ja niin on vaan käsittäminen molekyyliä. Tässä on puuta. Voidaan näin, että puuta molekyyli, the four dipole. Yani dipole, yani حاجة لها قطبين. Da yani اثنين, four yani قط, قطبين yani يعني في positive pole and negative pole. نتيجة ايه الكلام ده قلنا؟ نتيجة unequal sharing of electrons between oxygen and hydrogen. تالي قلنا الأكسجين عليه delta negative charge والهيدروجين عليه delta positive charge. قلنا ان two bonds بين الهيدروجين والأكسجين بينهم angle 104 أو تقريبا 105 وده اللي بيخلي البوزيتيف على ناحية و النيجاتيف على ناحية. الدايبولر كاركتر بوتر هو ده اللي بيخلي لها هاي داي الكتريك كونستنت. معرفش سمعت عنه زمان في الفيزيكس ولا لا. الداي الكتريك كونستنت ده ريليتد لل ماجنتيك مومنت بتاع المولكيول نتيجة الدايبولر كاركتر وده اللي بيخلي هذا النوع من المادة بيقلل الاتراكشن بتوين ايونز وده اللي هنشوفه دلوقتي. السكند بروبرتي او مجموعه بروبرتيز الووتر اللي هي السولفنت بروبرتيز. سولفنت يعني ايه؟ سولفنت يعني مذيب. يقال ان الميه از ذا بيست سولفنت. They have very good solvent properties. السولفنت بروبرتيز بتاعت الميه ايه سببها؟ سببها حاجتين. نمرة واحد البايبولر كاركتر اللي احنا لسه متكلمين عنها. نمرة اثنين ability to form hydrogen bonds. ability to form hydrogen bonds. ايه علاقة الـ ability to form hydrogen bonds with other molecules طبعا. ها؟ بال solubility. يعني ايه solubility؟ يعني molecule طبعا بالعربي كده هيدروكسيد يعني ايه هيدروكسيد؟ يعني المولكيول ده هيقع بين المولكيولز الاخرى مش كده ولا ايه؟ يعني ايه ادوات سكر في ميه؟ يعني جزيئات السكر هتنتشر بين ايه؟ جزيئات الميه. طيب عشان تنتشر بين جزيئات الميه لازم تعمل ايه؟ لازم تكسر الهيدروجين بوند بين الميه وبين بعضها مش كده ولا ايه؟ ها؟ انا حسيت كده مولكيول من السكر وكان في ميه وفي ميه. الميه دي كانت ماسكه مع بعضها في هيدروجين بوند مش كده؟ ما اقدرش احط بينهم سكر الا اذا السكر ده عمل هيدروجين بوند مع الميه الواحده. لو مش قادر يعمل هيدروجين بوند مش هيقدر يدوب في الميه. فاذا ability to form hydrogen bonds with other molecules قدرة المية انها تعمل هايدروجين بوند مع جزيئات أخرى هو سبب في مقدرة المية على إذابة هذه الجزيئات الأخرى. وكذلك بقول الأبولا. خلينا نشوف بقى المواد المختلفة وكيف يمكن أن تدوب أو لا تدوب في الشكل. هنبدأ بالأيوني كومباوندز. أيوني كومباوندز زي إيه؟ زي صوديوم كلورايد. ده تيبيكال إكزامبل. تيبيكال إكزامبل صوديوم كلورايد. ادي الصوديوم ايون وادي الكلورايد ايون. ازاي يا ترى بيدوبوا في الميه؟ الصوديوم ايون طبعا سترونجلي بوزيتيف تشارج والكلورايد ايون سترونجلي نيجاتيف تشارج. بالتالي وهي موجوده في الميه بتعمل ايه الصوديوم ايون؟ بتقلب الووتر مولكيولز اراوند. وبالتالي الووتر مولكيولز بيعملوا ايه؟ جزيئات الميه بيعملوا ايه؟ بيعملوا طبقات شيلز اراوند ذا صوديوم ايون از ويل از اراوند ذا كلورايد ايون. اوكي؟ ليه الووتر مولكيولز بيعملوا طبقات حوالين الصوديوم والكلورايد ايون؟ نتيجه الدايبولر كاركتر. ازاي؟ ادي الصوديوم ايون نفس ذا ووتر مولكيول. هنا في نيجاتيف وفي هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. طبعا النيجاتيف بيمثل ايه؟ الاكسجين والفاضي بيمثل الهيدروجين. خد بالك دي دلتا نيجاتيف ودلتا بوزيتيف. بعيد تاني يعني ايه دلتا بوزيتيف ودلتا نيجاتيف؟ يعني بارشال بوزيتيف وبارشال نيجاتيف مش كومبليت. انما الصوديوم اين عليها كومبليت بوزيتيف تشارج والكلورايد اين عليها كومبليت نيجاتيف تشارج. فالبوزيتيف تشارج بتاعت الصوديوم بتستلم النيجاتيف بتاعت الاكسجين ناحيتها يبقى دايما الووتر مولكيولز بيرتبوا نفسهم خد بالك ان ذا فورم اوف شيلز طبعات اراوند ذا صوديوم اين بحيث ايه؟ ان الاكسجين اوف ذا ووتر يستور ذا صوديوم والهيدروجين اواي فروم الصوديوم. اكسجين ناحيه الصوديوم والهيدروجين بعيد عن الصوديوم. ويعملوا كده طبقات what our Baba. The Baba asked him in Tamiya A, in Tamiya salvation, fear. Le salvation yani A, is there? With fear yani A, Quran, that if you cover, Mir Maya, Hawale, and Sodiaman. Okay? If you cover, Mir Maya, Hawale, and Sodiaman, and Tamiya salvation, fear. What are the Tani Nizam, Zawabel, and Ionic compounds? Ionic compounds do for Maya, is there? If a few Taba'at, Min, and Maya, Havale. Taba'at al-Maya al-Haleha di hiya li tamil ee ba'a? Hi di li bit'allil al-attraction bin ee, bin sodium and chloride. Di ma'unna zaman, fil chemistry, sana al-Fadid awal-Ablaha, qulna al-Ionic bond is very strong in the world. There is no lani a week, it's never gonna get weak. لأن هذا الآن الزور سيبين كماني ما هم ماش يعني ببعض وكل عين حواليها طبعات من المية وده بقول بيقلل الاتراكشن بين الايونيك كومباوند وبالتالي الالكتروستاتيك بوند أو الايونيك بوند عندنا احنا ضعيف قلنا قوتها قد ايه من 1 إلى 7 كيلو كالوري بير مول حطيناها 7 قوة ضعيفة ده بالمقارنة لمين كان قوة قوية جدا في المربع بتاعتنا القوة بيننا اوكي؟ طيب يبقى دي طريقة إبادة الـ Ionic Compound in إن في Solvation Sphere around the Solvation Sphere تبع أو Water Molecule around the Ions طيب ننتقل إلى الـ Polar Organic Compound إيه الفرق بين Polar وCharged؟ خدوا بالكم Polar يعني إيه؟ يعني إيه الفرق؟ وبس بدون تحديد لكمية الشحنة إنما تشارجد يعني إيه؟ لازم تكون شحنة كاملة على الأقل شحنة واحدة كمان أقل شحنة واحدة كمان يعني الصوديوم أيون نعتبر هيطلع إيه؟ تشارجد طبعا أي حاجة تشارجد تبقى كلها في نفس الوقت مش كده ولا إيه؟ أي حاجة تشارجد عليها شحنة كاملة يبقى عليها شحنة مش كده؟ لأنما الحاجة اللي فوق ممكن تبقى حاجة كلها بطول تشارجد زي الوتر مولكيول مش كده ولا ايه؟ الوتر مولكيول ده بولر لان عليهم بوزيتيف على ناحيه ونيجاتيف على ناحيه ثانيه او اتليست يعني في بوزيتيف على ناحيه حتى بصرف النظر على ناحيه من ناحيه ثانيه يبقى ديس از بولر بس انشارج ليه انشارج؟ لان الشحنه دي ايه؟ شحنه جزئيه لو بتكون شحنه جزئيه بس نقول عليه بولر وبس شحنه كامله يبقى بولر وشارج في نفس الوقت اوكي؟ طيب هتكلم بقى على البولر والارك كومباوند ما هماش شارج ولكن بولر زي الكحول ليه الكحول بولر يا ولاد؟ الكحول جروب عباره عن ايه؟ او اتش جروب ليه الكحول بولر؟ قلنا فيها سبب المره اللي فاتت ها؟ ليه الاو اتش جروب بولر؟ هو امتى حاجه تبقى بولر لو ايه؟ اما يكون في ان ايكوال شيرنج اورجانيزم طبعا او اتش جروب البوند اللي فيها ايه؟ كوفيلنت بوند بولر ولا نان بولر؟ بولر لأن الإلكترونيتيفيتي بين الهيدروجين والأكسجين بعيد جدا عن بعض وبالتالي it is a polar group برضه الكيتوني جروب is a polar group ال very weak acids and very weak bases برضه يعتبروا polar groups أوكي؟ فهل يا ترى المواد العضوية تذوب في الماء ولا لا تذوب في الماء؟ الإجابة ها؟ it depends حسب ايه؟ هل هم كورة ولا لا؟ لو كانوا كورة يدوبوا في المايه، من كورة يبقى ما يدوبوش. طب ازاي الكورة اورجانيك كومباوند يدوبوا في المايه؟ By forming hydrogen bonds with water. يعني الشوجر ليه بيدوب في المايه؟ احنا لسه ما خدناش الكربوهيدرات، هنخش ان شاء الله قريبا. هنلاقي ان الكربوهيدرات فيها او اتش جروبس. كربوهيدرات فيها او اتش جروبس. They are poly hydroxy compounds مليانين hydroxy groups واحنا عارفين hydroxy groups are ايه؟ polar اوكي يبقى على طول ممكن يعملوا hydrogen bond with water الهيدروجين بتاع الالكول جروب يعمل ايه؟ يعمل hydrogen bond مع الاو بتاعت الميه والاتش بتاعت الميه تعمل hydrogen bond مع الاو بتاعت الالكول جروب اوكي اذا ممكن الشوجر بيدوب في الميه لان هم دي ار بولي هيدروكسي كومباوندز. اوكي؟ هنلاقي البروتين ويك اسيدز اند ويك بيس في نفس الوقت هنشوف ازاي. c'è il manino brutto, qui si vede, qui non fa parte del brutto che è sede, le vado fuori dei cantori, hanno una bonza di water, lo avete lì di alfare il brutto. E mi non è che, ma come vedete il cortile, si avevo per me. Come la mia che non sostiene di questa fila, io avevo per me, come mi vedono, è il duon, lei avevo per me. Lì, they are mostly non-color, quindi a had mamma gli dè, il duon, lei avevo per me. Questo, il carattere della aerea compound di David Duffelmeyer, sono messi a il colore organic compound di David Duffelmeyer, hydrogen bond, numero 3, amphipathic compound. Ma mana calima amphipathic? Amphi ani? In amphi bocca te la bocca al amphi. Prefix. Amphi ani, haga bata shakkin un fababin. ومثال ذلك في البيولوجي سمعت عن الامفيبيان ايه الامفيبيان البحر المائيات ها ليه سموه امفي امفيبيان عشان بيعيشوا في المايه على الارض امفيبيان اوكي لكن امفي يعني فيها شيئين متضادين امفيباتيك موليكيولز بقى الكيمستري معناها ايه فيهم جزء نان بولر وجزء بولر لازم جزء بولر قوي وجزء نان بولر قوي برضه اوكي typical example يمكن سمعت عنه زمان في الكيمستري او لا الله اعلم هنسمع عنه السنه دي بشده سوس يعني صابون ايه صابون ايه تركيب الصابون يا ترى الصابون اساسا عباره عن الاملاح القلويه للاحماض الدهنيه ايه هي الاحماض الدهنيه يا ترى الأحماض الدهنية عبارة عن اللون هذا الكربون شين تي اتش 3 تي اتش 2 تي اتش 2 تي اتش 2 تي اتش 2 تي اتش 2 أحيانا في منهم دبل بوند أو لا مالهاش علاقة بالموضوع وبعدين في الآخر في كربوكسيل جروب سي أو أو إي الكربوكسيل جروب دي إيه النيشر بتاعها الكاركتر بتاعها زين أن أسيتيك جروب مش كده ولا إيه؟ دي كان أيونايز ويديني هيدروجين أيون وكربوكسيل أي سي أو أو نيجاتيف وهيدروجين أيون بوزيتيف أوكي؟ كويس هل يا ترى الفاتي اسيد اللي انا لسه وصفها حالا تعتبر امفيباتيك الاجابه نو الله طب ما هي في لونج هيدروكربون تشين which is ايه نان بولر ولا بولر؟ نان بولر اتفقنا ليه؟ لان كلها تي اتش 3 تي اتش 2 تي اتش 2 ها كل دول ايه؟ نان بولر زي ما خدنا في البي تي مش كده؟ طب ده كبرت جروب ايوه كبرت جروب كان ايونايز ولكن poorly ionized لا انا عاوزها strongly ionized يبقى لما تكتب في حد ذاته ليس امفيبوتك طب يا ترى كيف اساعد على الايونيزيشن او الكربوكسيل جروب؟ واجي اكتنج ايه وذا الكالي اعمل منها ملح اعمل منها صوديوم صود او بوتاسيوم الكلام ده يمكن انا نوهت عنه المره اللي فاتت ان الصوديوم والبوتاسيوم صولت اوف ويك اسيدز ار ايه يا ترى؟ ويك اسيدز معناه ايه اولا؟ يعني ايه ويك اسيد؟ هنقول الكلام ده بعدين ثاني يعني فوري ايونايز سترونج اسيد يعني ايه؟ سترونج ايونايز ايه مثال على سترونج اسيد؟ هايدروكوريك اسيد اتش سي ال ده سترونج ايونايز هايدروجين ايون وكلورايد ايون ايه مثال على ويك اسيد؟ فيتيك اسيد ده اورجانيك اسيد ابوكس جروب ضعيف التعيين اوكي إن أنا ممكن بقول الكربوكس جروب أخليها هايلي أيونايز إزاي؟ باي فورمينج صود وصوديوم أور بوتاسيوم. أوكي؟ أصبح دلوقتي بقى إيه؟ أصبح صوف أولاً بعد ما كان فاتي أسيد أصبح صوف. والصوف ده بقول تاني أصبح فيه لارج هيدروكربون تشين نان بولر وسترونجلي أيونايز كربوكس جروب نتيجة إن أنا عملت صوف. ارجع اقول السؤال تاني اشمعنى الصوت هاي لاينايز انا في كلاس المره اللي فاتت والاسيد نوت هاي لاينايز لان الصوت عباره عن ملح مع صوديوم ايه الكاركتر بتاع الصوديوم بقى؟ هاي الكترو بوزيتيف يعني يرمي الكلوران الالكترون بتاعه بسهوله وبالتالي يبقى ايزلي ايونايز مين يسيب الالكترون بتاعه اسفل الهيدروجين اتوم ولا الصوديوم ايون؟ طبعا الصوديوم ايون لان ده جروب 1 مش كده ولا ايه؟ ده جروب كله صوديوم بوتاسيوم ليثيوم ليثيوم طبعا في الاول وبعدين صوديوم وبوتاسيوم وسيزيوم كل دول ايزلي لوز الكترونز ليه طبعا عشان ايه عشان الالكن شال فيها الكترون واحد سهل جدا انه ينطلق ويروح على كبارس جروب يديها لي تشارج والصوديوم نفسها تبقى بوزيتيف خلاص يبقى اذا املاح الفاتي اسيد وليس الفاتي اسيد كان في فاتي بنمثلهم بخط ودايره الخط ده يمثل ايه يا ترى؟ زمان كورة تيل اللي هو مين بقى في الكلام اللي انا قلته؟ شيء شيء شيء شتو شيء شتو شيء شتو شيء شتو ده هيدروفوبيك يفرح الماء لانه ايه؟ نون بولر والسيرفيس دي بنسميها بولر هيد تمثل ايه؟ بولر هيد تمثل ذا هايلي ايونايزد كاربوكسي جروب لانها عباره ايه قلنا؟ صوديوم او بوتاسيوم فأملاح الفاتي أسيد أر أن في فاتك. كويس. فهمنا دلوقتي يعني إيه أنفي فاتك. طب الأنفي فاتك ده يا ترى يدوب في المية ولا ما يدوبش في المية؟ في جزء يقدر يدوب وجزء ما يدوبش. ليه؟ الجزء اللي ما يدوبش هو إيه؟ الهيدروفوبيك تيل، الهيدروكربون تيل. ها؟ طب الجزء اللي يدوب هو إيه؟ البولر هيد اللي هو ممثل بالدايرة. طب في الآخر بقى هيدوب ولا مش هيدوب؟ هيدوب بس على شرط انه يرتب نفسه بحيث ايه يا ترى الجزء اللي يدوب في الميه يروح ناحيه الميه واللي ما يدوبش يبعد عن الميه. فكان كيف نحصل على هذا الشكل؟ على هي الكوره يرتب نفسه على الكوره طبعا دي شكله دايره لما هي بالراحه هي كوره. ايه بقى اللي جوه ده؟ ده نان كوره تيل ده هيدروكربون تيل ده فاتي اسيد. ومين اللي على السيرفيس ده؟ الكفاص الجروس اللي هي كاين ايه؟ نيجاتيف تشارج. طب مرتين الصوديوم ما مثلناهوش ليه؟ ما هو ده دايس في الميه. ده ما عنديش مشكله. ده بيعمل ايه مع الميه؟ لسه احنا قايلين سولفيشن كتير. ده صوديوم ماي. ها؟ اوكي. الشكل ده اسمه ايه بقى يا ترى؟ الشكل ده اسمه مثل. دي اسمها مثل. ام اي سي اي دبل ال اي اس. مثل. ها؟ مثل هو هذا الشكل اللي بحصل عليه. ايه ميزه تفكيك المثل؟ ان الجزء اللي انفرد اجتمع مع بعضه وبعد عن الميه في حين ان الجزء الفرد اصبح هو اللي معرض للميه فاذا خلاص اصبح فيه ذوبان في الماء. يبقى ده في فاتك كومباوند ديزولف ان ووتر ولكن ان ذا فورم اوف ايه؟ مثل. ان ذا فورم اوف مثل. اوكي؟ طيب يبقى عرفنا كده ثلاث انواع من الصوليفيشن. الايونيك كومباوند بتعمل صوليفيشن كتير، بولر اورجانيك كومباوند بتعمل هيدروفون، انتيفاتيك كومباوند بتعمل مثل. في امثله اخرى يا ترى على انتيفاتيك كومباوند غير صوت اللي احنا وصفناها؟ ايوه. الشرط ايه؟ يبقى فيها جزء كبير من بولر وجزء قوي بولر. يا ترى ما امثله ذلك؟ هل في امثله اخرى غير الصوت؟ ايوه. زي الفوسفوليفيد. يعني دلوقتي ان شاء الله عملت ليفل كم؟ اوف ليفل بيعملوا برضه انتي فاتيك كومباوند. وكذلك البايت فولز. بايت فولز اللي هي ايه؟ املاح الصفراء. املاح الصفراء. مين اللي بيفرز املاح الصفراء؟ الكبد الليفر. ها؟ وتخزن في الجول بلادر. الجول بلادر. الجول بلادر اللي هي الحوصله الصفراوي. وبعدين تخرج اثناء الاكل. عشان تساعد على الهضم. يا ترى ليه بتساعد على الهضم المكتوب هذا؟ الجزء الاخر حاجه بقى هنتكلم عليها سوليبيليتي هي اساسا نون بولر كومباوند. النون بولر كومباوند تدوب في الميه ولا لا تدوب في الماء؟ لا تدوب. لا تقدر تعمل سوليفيشن كتير ولا تقدر تعمل هيدروجين بوند. ما فيهاش بولر جروب تعمل هيدروجين بوند. ولا تقدر تعمل مثل. الله يعني خلاص بقى دول ما فيش فايده تستخدمهم في الميه لا في في ازاي بقى يا ترى؟ ده لو اوكي؟ يا ترى ازاي؟ لو كسرنا الدهون اللي هي حاجه من البولر الى جزيئات صغيره اوكي بالرق اوكي؟ وبعدين حطيناها في محلول يحتوي على صوت او فوسفوليبيد او غير يروح ناحية المية ولا ناحية الزيت؟ ناحية الزيت صح. في حين ان الهيدروفيليك هيد البولر هيد يروح ناحية المية. فهو فعلا هيترتب بهذا النظام. هو زيت المية يعمل ايه؟ يعمل ايمالشن. ايمالشن اللي هو بنسميه بالعربي مستحلب. مستحلب. ليه فعلا بنسموه مستحلب؟ لانه شبه الحليب، الحليب اللي هو ايه؟ اللبن. لان اللبن في الواقع اللون الابيض بتاعه موصلي سببه ايه؟ وجود الدهون على هيئه ايمالشن. ها؟ الدهون اللي موجوده في اللبن، اللبن فيه دهون حوالي 3.5%. الدهون اللي في اللبن دي موجوده عليها ايه؟ على هيئه ايمالشن. اوكي؟ بقول تاني الزيت بيتكسر حتت صغيره. ايه بقى اللي بيكسر الزيت عندنا احنا حتت صغيره؟ عملية الرد اللي بتحصل في المعدة والأمعاء. الأمعاء بتتحرك باستمرار، تعمل عملية رد للزيوت أو الدهون يعني اللي حكيناها. وبعدين ما عندي باي صوص بقى، هنا بقى أهمية الباي صوص. الباي صوص تعمل إيه؟ تعمل طبقة حوالين الإيمالشن بارتكل تقوم تحافظ على الإيمالشن بارتكل. أوكي؟ تحافظ عليها إن الإيمالشن فورس وبالتالي تساعد على إيه؟ على الهضم. إيه علاقة ده بالهضم يعني؟ ان لو الانزيم بيدوب في الميه، الانزيم اللي هو هيكسر الدهون. ها؟ هناخد بعدين اسمه ليبيد انزيم او لايبيد انزيم. جاي من ايه البيتا لايبيد؟ من ليبيد، ليبيد يعني دهون. الليبيد او لايبيد انزيم بيكسر الدهون. الدهون ما بيدورش في الميه. طب والليبيد بيدوب في الميه. كيف يلصقه؟ لازم نعمل ايمالسيفيكيشن الفات علشان الليبيد يقدر يشتغل عليه. مين بقى اللي بيساعد على الايمالسيفيكيشن؟ بايل سولز، املاح الصفراء. اوكي؟ عشان كده بقول الليبر بيفرز املاح الصفراء، على فكره هندرس املاح الصفراء دي بعدين ان شاء الله في الكيمستري، وتخزن في الجلدر، تخزن في الاقطاب الصفراويه، وبعدين اثناء الاكل بالاخص لو اكل دهون يحصل ايه؟ الحصان تسيطر خالص وتطلع الافراز بتاعها ينزل في الامعاء في الديودينم اللي هو الاسنان. وهناك يساعد على الايمالسيفيكيشن اوف هاتس، وبالتالي يساعد على الابجكشن اوف هاتس. خلاص؟ يبقى عرفنا بقى ازاي المواد المختلفه ممكن تدوب في الميه. تاني الايونيك كومباوند تعمل ايه؟ سولفيشن. البولر اورجانيك كومباوند تعمل ايه؟ الامفيكاس كومباوند تعمل ايه؟ ميثل. واخيرا النون بولر كومباوند ار ان سوليبل افاتر. ولكن they can be solubilized ممكن إذا بيتهم by a emulsification by the help of an amphipathic compound. زي ايه amphipathic compound؟ زي ما قلنا زي الصوت وزي الفوسفوليبيد وزي البايوس. وده سبب ان احنا بنستعمل الصوت في التنظيف. الصوت ازاي بينظف؟ انه بيساعد على الايمالسيفيكيشن. الدرج بتاعي وتاعك يا اما تكون فاتي نيتشر يا اما مثلا شوجر نيتشر. هل الشوجر محتاج صوت عشان يتنقل؟ لا، ده بيدوب في الميه، ده بيدوب في الميه يطلع. لو عندي امينو اسيد محتاجه صوت عشان تدوبها، لا امينو اسيد بتدوب في الميه مش مشكله. مين بقى اللي صعب انه يطلع؟ الدهون. اوكي؟ فالدهون ايه اللي بيساعد بقى على انها تطلع؟ ايمالسيفيكيشن باي صوت، وبالتالي بنعمل لهم صوليوبيلايزيشن. طيب ننتقل بعد كده الى كيف نعبر على عن تركيز المواد المختلفه. هنا عندك هنا طبعا بوزن معين من المادة هناك في حجم معين من الحجم. مش كده ولا ايه؟ قليل جدا نقول حجم مذاب في حجم. انت نستعمل حجم في حجم لو كان الاثنين سوائل. اوكي؟ ولو برضه حتى لو الاثنين سوائل عادة بنفضل وزن في حجم. اوكي. ده بنستعمله كتير جدا في الكلينيكال كيمستري. يعني مثلا نقول ان تركيز الجلوكوز في الدم من 70 الى 105 ملي جرام بكل 100 سنتي من الدم او 100 سنتي من الدم او في فرق تعبير عن التركيز كذا ملي جرام كذا سنتي في سواء الجسم عاده بنقول كذا ملي جرام او كذا جرام على حسب الحاجه اللي انا بعتها ترتيبها ايه لكل 100 سنتي و100 سنتي ممكن لها تعبير اخر بنسميها داكسي ليتر. جت منين كلمة داكسي ليتر؟ أولا الليتر عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1000 ملي ليتر. 1000 ملي ليتر. إحنا عارفين ملي يعني واحد على 1000، فملي ليتر يعني واحد على 1000 من اللتر، مش كده ولا إيه؟ والملي ليتر اللي هو تقريبا إيه؟ 1 سنتيمتر مكعب. تقريبا تقريبا تقريبا قريب قوي من بعض. السنتيمتر المكعب يساوي 1 ملي ليتر. اوكي؟ طبعا السنتيمتر ده وحده طول، سنتيمتر مكعب ده وحده حجم، مش كده؟ والملي ليتر كذلك وحده حجم. فاساس وحده الحجم هو الليتر، ملي ليتر يعني واحد على 1000. طب ما الديسي ليتر يعني ايه؟ ديسي يعني واحد على 10، مش كده؟ ديسي يعني واحد على 10. طب ما اقول ديسي ليتر يعني ايه؟ واحد على 10 من اللتر. مظبوط؟ واحد على 10 من لتر يبقى كام ملي لتر بقى؟ يبقى 100 ملي لتر. انا ممكن اقول تاني ان البلاد شوجر الجلوكوز في الدم او في البلازما تركيزه من 70 الى 105 ملي جرام بير ديسي لتر. ديسي لتر يعني 100 ملي لتر. اوكي؟ البلازما بروتين تركيزهم في الدم قد ايه؟ من 6 الى 8 جرام، المره دي جرام بقى مش ملي جرام، كل بنك من الوحدات بير ديسي لتر بار. اوكي؟ طيب هل يا ترى الطريقه دي للتعبير عن التركيز مناسبه للكيمستري ولا غير مناسبه؟ هي تبقى مناسبه امتى؟ لو كان الجرام من الماده دايما يكافئ او يتعادل مع او يتفاعل مع ايه جرام من الماده الاخرى او 2 جرام من الماده الاخرى. انما هل الكلام ده صحيح؟ لا. المواد المختلفه مش بتتفاعل بالاوزان وما بتتفاعل بايه؟ بالموليكيول. ممكن موليكيول من ماده يتفاعل مع موليكيول من ماده اخرى، او موليكيول من ماده يتفاعل مع تو موليكيول من ماده اخرى. اذا التعبير المبسط للتركيز بالطريقه الاولى دي مش مناسب للكيميكال او للكيميكال رياكشن بتاع الصح. مناسب للتعبير عن التركيز وخلاص. فور كيميكال رياكشن لا، it is not the طب امال ايه احسن منه يا ترى؟ احسن منه عمليه المولاريتي. يعني ايه مولاريتي؟ يعني نمبر اوف مولز بير ليتر، عدد المولز بير ليتر. عدد المولز بير ليتر بنسميه تاني ايه؟ مولاريتي. مولاريتي. محلول مولاري. المحلول المولاري مولر سولوشن يحتوي على ايه؟ ويعني يحتوي على 1 مول بير ليتر. المحلول اللي يحتوي على 1 مول بير ليتر يبقى اسمه مولار سولوشن. خدوا بالك تعريف المولار سولوشن ايه؟ السولوشن ذات كونتين 1 مول بير لتر. نرجع نفتكر اللي قلناه المره اللي فاتت، يعني ايه مول؟ وات از ايه مول؟ كتير منكم على طول يروح قايل مول از ذا مولكيولار ويت ان جرام. ده مش التعريف، هو ده صح بس كده التعريف. مول عدد ابو جدع. المول ده عدد ابو جدع. مول از نمبر وليس وزن. مول هو عدد ابو جدع اللي هو 26 من 20 من 1000، مش كده؟ في 10 اس كام؟ 23. هو ده المول. طيب هو عدد كام؟ السؤال بقى كيف احصل على مول من الماده؟ هو ده اللي اجابتي الثانيه. اشوف المركب sodium hydrogen can and the power green with oxygen can, the power hydrogen can, one hydrogen can, one hydrogen can, again, is then one more sodium hydroxide, after all is there, but then out in a day, arbein, garam, and sodium hydroxide. كيف احصل على 1 مول of hydrochloric acid؟ hydrochloric acid عباره عن H واحد و Cl 35.5 يبقى انا اوزن 35.5 جرام من الهيدروكلوريك اسيد يبقى ده 1 مول of hydrochloric acid. ايه المشترك بين 1 مول of sodium hydroxide و 1 مول of hydrochloric acid؟ ايه المشترك بينهم؟ contain the same number of moles اللي هي ازاي احضر محلول 1 مولر من الصوديوم هيدروكسيد؟ احنا قلنا ايه تعريف ال 1 مولر؟ مولر يعني ايه؟ محلول مولر يعني ايه؟ يعني في 1 مول في الليتر مش كده؟ يبقى اوزن 40 جرام صوديوم هيدروكسيد واحطهم في كونتينر حجمه لتر واكمل على الى العلامه اللي هي تصل الى لتر. يبقى ده محلول ايه؟ 1 مولر اوف صوديوم هيدروكسيد. يا ترى انا اضفت لتر من الميه؟ اقل. ليه اقل يا ترى؟ لان الصوديوم هيدروكسيد بيحفي له يشبه حيز من البراز كده ولا ايه؟ ها؟ له حيز الصوديوم هيدروكسيد ده ما هوش ليس له حيز. لا هو له حيز. اوكي؟ فان الميه اللي هقبلها هي لتر ناقص حجم الايه؟ الصوديوم هيدروكسيد. المهم انا دايما بكمل الى لتر. يبقى الحجم النهائي لتر ده يحتوي على 40 جرام صوديوم هيدروكسيد يبقى ده محلول مولر من الصوديوم هيدروكسيد. طيب. طيب كيف ترى احسب المولاريتي اوف ديسولوشن؟ ازاي احسب المولاريتي؟ ها؟ يعني حد مثال عشان يبقى فاهم مفهوم. لو عندي محلول 8% خد بالك هو فيها تريك شويه عشان كده لازم تفكروا. عندي محلول 8% صوديوم هيدروكسيد يبقى المولاريتي بتاعته قد ايه؟ اوكي؟ نرجع تاني لتعريف المولر يعني ايه؟ يعني ايه تعريف المولاريتي؟ نمبر اوف مولز بير مولر يعني واحد مول بير لتر. مولاريتي يعني نمبر مول. هاو ماني مولز ار ذير بير لتر؟ في عندي كم مول في لتر؟ فلو عندي بقول ثاني محلول 8% صوديوم هيدروكسيد يبقى المولاريتي بتاعته قد ايه؟ 80 بير لتر 2 مولر. مين موافق انه يبقى 2 مولر؟ 8 في 8 ده قليلين قوي ايه ده؟ طيب مين مش موافق؟ مين ما رفعش ايده؟ في عندكم شجاعة أدبية كويس فلأن برضه في ما عندهمش شجاعة أدبية نصكم ما عندهمش شجاعة أدبية ما رفعوش إيديهم في أي من الثلاث مرات. طيب على أي حال خلينا نفكر ستيب باي ستيب لازم أعرف إيه عشان أحسب المولاريتي. لازم أعرف أنا عندي هاو ماني جرام بير لتر الأول عندي كام جرام بير لتر؟ أنا عندي بقول 8% 8% بقى 80 في اللتر كده ليه؟ خلاص يبقى 80 في اللتر كويس. انا عندي 80 جرام في اللتر يبقى ده كم مولر بقى؟ ده قد المولر كم مره؟ اقسم على 40 مش كده ولا ايه؟ يبقى عموما بقى ازاي احسب المولاريتي؟ بان انا اجيب التركيز بالجرام في اللتر واقسمه على الموليكيولر هو ده الموليكيولر. انا عندي هنا 80 جرام في اللتر لازم اول حاجه 8% ما ينفعش لازم تبقى في اللتر لان المولر في الايه؟ في اللتر والمول بير لتر يبقى لازم احولها الى بير لتر من 8% الى 80 في اللتر اقسم هذا الوزن على المولاريتي ويكتب على المولاريتي يبقى المولاريتي بتاعت 8% صدر مشاهده قد ايه؟ 2 مولار 2 مولار. اوكي؟ كويس. طبعا ميزه المولاريتي او المحلول المولر ان لو عندي 1 مولر صوديوم هيدروكسيد و 1 مولر HCl هيعادلوا بعض التعادل التام. ليه بقى؟ عدد المولكيولز هنا قد عدد المولكيولز هنا، يعني ده 1 مولر وده 1 مولر، فنفس العدد هو هو، مش كده ولا ايه؟ وانا عارف ان كل واحد بيتفاعل مع واحد، مظبوط؟ ليه كل واحد بيتفاعل مع واحد؟ لان الـ H اللي بيديني كم هيدروجين ايون؟ واحد. وصوديوم بيرمتات بيديني كم هيدروكسيل ايون؟ واحد. يبقى واحد يتفاعل مع اكسجين، مظبوط؟ وبالتالي 1 مولر يتفاعل مع 1 مولر ويتعادلوا تعادل تام. عندي محلولين صوديوم بيرمتات بيرمتات الاثنين 1 مولر، احطهم على بعض ايكوال فوليوم طبعا احجام متساويه، يتفاعلوا مع بعض تعادل تام ويطلعوا لي ايه؟ يطلعوا لي صوديوم كلورايد وميه. كويس. طيب يا ترى هل دايما كل 1 مولر بيتفاعل مع 1 مولر؟ لا. ليه؟ هناخد مثال. ادي مثال اخر. عندي ساتوريك اسيد هيتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد. هل برضه 1 مولكيول اوف ساتوريك اسيد يتفاعل مع 1 او يتعادل مع 1 مولكيول اوف صوديوم هيدروكسيد؟ لا. ليش معنى؟ اشمعنى لما الخبر كان الواحد بتاع مع واحد وهنا الواحد بتاع مع اثنين؟ لان كل ساتوريك اسيد بيديني اثنين هايدروجين. الساتوريك اسيد المولكيول بيديني واحده هايدروجين، لما الساتوريك بيدي اثنين يبقى هنا الواحد باثنين. هنا كل مولكيول كانه اثنين. اذا انا محتاج اثنين صوديوم اوكسايد عشان اتفاعل مع واحد ساتوريك اسيد. يبقى لو عندي انا 98 جرام في اللتر من السلفوريك اسيد اللي هو ايه ده محلول مولر فرض، يتفاعل بقى ايه مع 80 جرام في اللتر من الصوديوم هيدروكسيد، لازم اضرب 40 في 2 لان انا محتاج 2 عشان اتفاعل مع واحد من السلفوريك اسيد، لان زي ما بقول السلفوريك الواحد بيتفاعل ب 2 ليه؟ لان في 2 ايونيزابل هيدروجين فبسبلاي تو هيدروجين اتوم سبير مولكيول، مظبوط؟ كل مولكيول بيدي 2 هيدروجين. كويس خالص. طيب انا عاوز ارجع بقى للوحده. يبقى قد ايه ان السلفوريك يتفاعل مع واحد من الصوديوم هيدروكسيد مع 1 مول؟ لازم اقسم على 2. لازم اقسم السلفوريك على 2 يعني نص مولكيول او نص مول من السلفوريك اسيد يتفاعل مع 1 مول من الصوديوم هيدروكسيد. اوكي؟ عشان كده بقول ان نص مول من السلفوريك اللي هو 98 جرام في اللتر، بدل 98 يبقى 49، 49 جرام في اللتر، نص 98، 98 دي 1 مول، 49 ده نص مول. نص مول من السلفوريك يتفاعل مع 1 مول اوف صوديوم هيدروكسيد. يبقى الاثنين دول في بينهم وبين بعض ايه؟ تكافؤ. عشان كده 49 جرام في اللتر من السلفوريك بسميها ايه؟ الوزن المكافئ. equivalent weight. كلمة equivalent يعني مكافئة. ليه؟ لأن دول بيكافئوا بعض، ليه بيكافئوا بعض؟ بيتفاعلوا مع بعض تفاعل تام. بيعادلوا بعض معادلة تامة. بقول تاني عشان السلفوريك يتفاعل مع واحد مول من الصوديوم هيدروكسيد لازم يكون نص مول من السلفوريك أسيد. يبقى نص مول من السلفوريك أسيد يكافئ 1 مول من الصوديوم هيدروكسيد. وبالتالي ده يعتبر ذا ايكويفلنت ويت الوزن المكافئ من السلفوريك اسيد. يبقى ده كده 1 ايكويفلنت. طيب ال 1 ايكويفلنت ده اما دوبه في اللتر يبقى ايه يا ترى؟ بنسميه ايه؟ باللغه العربيه بنسميه محلول عياري. اللي هو اسمه ايه بالانجلش؟ نورمال سولوشن. طبعا نورمال معناها اساسا طبيعي، انما لها معنى اخر هنا، هنا معناها عياري. ويعني ايه عياري؟ يعني contains one equivalent per liter، يحتوي على الوزن المكافئ في اللتر. واحنا عرفنا هنا ان الوزن المكافئ ايه؟ نص الوزن الجزيئي. ليه نص الوزن الجزيئي تاني؟ لان كل مولكيول بيتفاعل باثنين. يبقى النص مولكيول واحد. طيب. طيب نبص على مثال اخر. فوسفوريك اسيد. H3PO4. ده نلاحظ ان الوزن الجزيئي بتاعه زي السلفوريك اسيد 98 مره. طبعا مش هنحفظ الارقام دي، انا بقولها بس كده كمثال، محدش يحفظ الارقام دي يا ولاد. ليه يا ترى الاثنين زي بعض غريبه؟ لان الفاسفورس الاتوميك ويت بتاعه اقل من السلفر بواحد، وفي هيدروجين زياده فعوضوا بعض، وبالتالي الاثنين بقوا قد بعض. دي مالهاش علاقه بالموضوع ده. المهم الفوسفوريك اسيد يا ترى بيتفاعل بكام؟ كل مولكيول بيتفاعل بكام؟ بثلاثة. ليه؟ لأن H3 فيه ثلاثة هيدروجين. want more than the sodium hydroxide. لازم اعمل ايه؟ بنقسم على 3. يبقى 28 جرام بنقسمها على 3 يطلع لي كميه الفوسفوريك اللازمه لمعادله 1 مول من الصوديوم هيدروكسيد. يبقى برضه هذه الكميه من الفوسفوريك اللي هي تقريبا 32.7 من 10 جرام تكافئ 40 جرام من الصوديوم هيدروكسيد، يبقى ده برضه الايكوفلنت ويت بتاع الفوسفوريك. الموضوع في الليفت يطلع لي محلول اسمه ايه؟ نورمال سلول. محلول عيال. اوكي؟ ايه ميزه بقى المحلول العياري؟ ان المحاليل العياريه من المواد المختلفه تتفاعل مع بعض تفاعل تام او تاكيد بقى. المولر سولوشنز مش شرط انها تعادل بعضها مظبوط. ليه؟ احيانا بعض المولكيول الواحد يتعادل اثنين او ثلاثه. انما النورمال سولوشن للمحلول العياري لازم المحاليل العياريه الاحجام المتساويه منها تتفاعل مع بعض تفاعل تام. تعادل بعضها تعادل تام. عشان كده بقول انها تحتوي على ايه؟ ايكوفلنت، يعني مكافئ، لان كلها تكافئ بعضها. المولر مش شرط يكافئ بعض. انما الايكوفلنت الايكوفلنت يعني مكافئ، لازم تكافئ بعضها. طيب كيف احصل على الوزن المكافئ لاي ماده؟ مولكيولار ويت. اعمل جيب المولكيولار ويت واقسمه على ايه؟ النمبر اوف اكتف راديكلز اللي احنا مجازا ممكن نسميه ده بيه نقسمه على النمبر اوف اكتف راديكلز بروديوس بير مولكيول. يعني ايه نمبر اوف اكتف راديكل؟ يعني لو كان اسيد بيطلع كم هيدروجين اين، لو كان بيج بيطلع كم هيدروكسيد اين، لو كان اوكسيدنج ايجنت بيطلع كم اوكسيد. اوكي، نقسم المولكيولار ويت على هذا العدد يطلع لي على طول الايكوفلنت ويت الوزن المكافئ. دي ده هو الليفل يطلع لي نور سولوشن. المول سولوشن مش علينا فمش هتكلم عنه. اوكي؟ اللي بيقرا من كتاب الاستريشن اللي هو الفيل دايجرام بتاعته هنلاقي عندنا كمان حاجه اسمها مول سولوشن هتسمعها عنه في الفيزيولوجي. هو الحاجة مهم جدا في الاصباح الكراشر المولاليتي والبوست مولاليتي عشان تفهم الفيزيولوجي ومش هنتكلم عنه. اوكي؟ طيب ننتقل الى موضوع مهم جدا اللي هو اللو اوف مان اكشن، وده اخدته في ثانوي بس مجرد بنعيده تاني. اخدته بالعربي او بالانجليزي هنعيده بالانجليزي. ما هو يا ترى اللو اوف مان اكشن؟ اولا يعني ايه لو اوف مان اكشن؟ يعني قانون فعل الكتله. يعني ناس يعني كتله، مان اكشن يعني فعل الكتله، لو يعني قانون، قانون فعل الكتلة. ما هو قانون فعل الكتلة؟ قانون فعل الكتلة بيصف العلاقة بين تركيز المواد المتفاعلة وسرعة التفاعل. اوكي؟ ماس كتلة، كتلة المادة المتفاعلة أو تركيزها، ما علاقتها بسرعة التفاعل؟ طيب، نبص كده على رياكشن ده وبعدين نقول منطوق القانون بعدين. لنفرض عندي مادة اسمها A ومادة اسمها B بيتفاعلوا مع بعض بسرعة هنسميها V1. V جاية من A velocity يعني ايه؟ يعني سرعة. اوكي؟ بيتفاعلوا مع بعض نقول بسرعة ما هنسميها V1 عشان يطلعوا نواتج التفاعل. خدوا بالكم A و B بنسميهم ايه بالتفاعل ده؟ رياكشن. احنا دايما بنرسم الرياكشن على الشمال اللي هي المواد المتفاعله، وعلى اليمين بنرسم ايه؟ نواتج التفاعل. نواتج التفاعل اسمها ايه بالانجليزي؟ برودكت اوف ذا رياكشن، نواتج التفاعل. رياكشن جايه من ايه؟ من رياكشن، رياكشن يعني تفاعل، فرياكشن يعني ايه؟ المواد المتفاعله. مش كده ولا ايه؟ طيب انا بقول هنا انا متخيل تفاعل يشمل مادة اسمها A ومادة اسمها B هيتفاعلوا مع بعض يطلعوا لي مادتين جديدتين C و D. اوكي؟ التفاعل ده بيمشي من الشمال لليمين، احنا بالعربي كنا بنرسمه من اليمين للشمال، الانجليش بنرسمه من الشمال لليمين. اوكي؟ فالتفاعل ده بيقول بيمشي من الشمال لليمين بسرعة V1. V1 دي سرعة التفاعل من الشمال لليمين. يا ترى V1 دي تعتمد على ايه؟ على تركيز A وتركيز B، على تركيز الاثنين. يعني هي V1 في الواقع تتناسب مع تركيز A وتتناسب مع تركيز B. طب ولو حطينا الاثنين مع بعض في معادلة واحدة تتناسب مع ايه؟ حاصل ضرب تركيز A في تركيز B. اوكي؟ وهو ده قانون فعل كتلة Law of Attraction. بيقول ايه بقى Law of Attraction؟ بيقول the rate of a chemical reaction. يعني ايه ريت؟ يعني معدل. ذا ريت او الكيميكال رياكشن يعني معدل التفاعل الكيميائي. under a certain set of conditions and temperature. اجيب الكيميكال تحت حراره معينه and set of conditions اللي هو مجموعه من الظروف. برضه افتكر ان الحراره هي احد الظروف المحيطه. مش كده ولا ايه؟ طب اشمعنى افرضنا الحراره لوحدها؟ ما احنا كنا ممكن نقول under a certain set of conditions وخلاص. وصح مش غلط، ولكن احنا بنفرض الحراره لها اهميتها الكبيره في تحديد سرعتها. حراره من العوامل المهمه جدا في تحديد سرعتها. في عوامل اخرى زي الضغط وزي امور اخرى وجود جدل كثره كثره مالناش دعوه فيهم دلوقتي. احنا بنتكلم على سرعه التفاعل تحت ظروف معينه من اهمها ايه؟ الحراره. عشان كده بنفرضها لوحدها. بنقول بقى معدل التفاعل الكيميائي the rate of chemical reaction at a certain temperature عند حرارة معينة and set of conditions وتحت ظروف معينة is directly proportional to. يعني ايه directly proportional to؟ يتناسب تناسب فرضي مع. directly يعني ايه؟ يعني فرضي. هو طبعا كلمة direct لوحدها يعني مباشر مش كده؟ انما كمان معناها فرضي يعني. هما العكسية يبقى اسمها ايه بالانجلش؟ inversely. inversely يعني يتناسب عكسيا. انما هنا التناسب فرضي طبعا كل ما زاد التركيز يزيد. فهنا is directly proportional يعني يتناسب. is directly proportional to يعني يتناسب تناسب فرضي مع ايه بقى؟ مع قلنا حاصل ضرر من تركيز المواد المتفاعله. دي بالانجلش تبقى ايه بقى؟ ايه حاصل ضرب؟ حاصل ضرب بالانجلش تبقى فلويد. بلمح ان برودكت ليها اكثر من معنى. هنا برودكت معناها حاصل ضرب. اما اقول مثلا 2 في 4 نقول ذا برودكت اوف 2 باي 4. اوكي؟ برودكت اللي حاصل ضرب. حاصل ضرب 2 في 4 ذا برودكت اوف 2 باي 4. فهنا برودكت معناها حاصل ضرب. ما ننساش احنا استعملنا برودكت بمعنى اخر اللي هو ايه؟ نتيجة التفاعل، ما هو في جزء من نواتج التفاعل، إنما هنا المقصود بكلمة برودكت يعني حاصل ده. The product of the molecular concentrations of the reacting compounds. حاصل ضرب بقى إيه؟ التركيز، تركيز المواد المتفاعلة. أي تركيز؟ The molecular concentration. تركيز المولكيولا، دايما نسمي molecular concentration. أوكي؟ حد يقول لي طب لو كانت الـ U دي واحد منها بيستعمل هل زي ما يكون اثنين والبي دي ممكن تبقى واحد او اثنين او ثلاثه مش كده ولا ايه؟ يعني في احيانا ثلاثه بينهم يعني مش شرط واحد يستعمل مع واحد. هل ده هيغير المعادله؟ ايوه هيغير المعادله بس مش علينا الكلام. في الحاله دي هيتناسب مع ايه؟ انا بقولها بس انا مش علينا خالص. التركيز اوسط عدد عدد المولكيول اللي ده بتاعها. اوكي؟ يعني لو كان 2 من A يبقى تركيز A أس 2. لو كان 3 من B يبقى B أس 3 to the power of 3. اوكي؟ مش علينا الكلام ده يا ولاد، بس انا بقول جاي بعضكم سمع عنه قبل كده فما يقوليش ايه انت ما قلتش الكلام ده ليه؟ لا مش هنقول مش عايزين. طيب من الكلام ده يبقى V1 سرعة التفاعل من الشمال لليمين تتناسب مع حاصل ضرب A في زي ما قلنا. طيب ممكن تتناسب في حوالي ايه ثاني؟ ايوه بس ايه؟ نضرب في كونستنت هنسميه كي 1. وسرعه التفاعل بقى من اليمين للشمال ممكن وفعلا معظم التفاعلات اللي عندنا في جسمنا تفاعلات عكسيه معظم عكسيه يعني ايه؟ يعني ممكن تمشي كمان من اليمين للشمال زي ما تمشي من الشمال لليمين. يبقى ده اسمه تفاعل عكسي. اسمه ايه بالانجلش العكسي؟ ريفرسبل. ريفرسبل يعني عكسي. ريفرسبل رياكشن. فمعظم التفاعلات العكسيه وبالتالي ممكن سي ودي يتفاعلوا مع بعض ويطلعوا لي ده ال بي. كده ولا ايه؟ هل يحرمش بنفس السرعة V1؟ لا يحرمش بسرعة كده. V2 V2 برضو تتناسب مع ايه؟ حسب ضرر المكين في V في D وبالتالي تساوي T في D T constant D K2. طيب؟ طيب خلاص. طب ما يحصل اتزان للتفاعل يعني ايه اتزان؟ يعني سرعه التفاعل من اليمين للشمال تبقى اقل من الشمال لليمين. طبعا عند البدايه مين هيبقى اكثر؟ في 1 ولا في 2؟ اكثر في 1 ايه تفكير ايه وفي عالي جدا وتفكير في دي مفيش. ها؟ بعد شويه تبتدي في 1 يجرى لها ايه؟ تقل لان تفكير ايه وفي عمالين يقلوا في حين ان في ودي عمالين ايه؟ يزيد يبتدي التفاعل عكسي يبقى اسرع واسرع لغايه ما يحصل اتزان. عند الاتزان ايه بقى؟ في 1 يساوي في 2. يبقى ده وصلنا للاتزان. ها؟ يعني ايه بقى اتزان؟ يعني معدل تحول ايه وبي الى سي ودي قد معدل تحول سي ودي الى اي وبي. بقوا الاثنين معدلات واحده وبالتالي وصلنا الى تفكيك ثابت. هل وصلنا الى تفكيك ثابت من ايه وبي وسي ودي معناها ايه وبي لا يتحولوا الى سي ودي وسي ودي لا يتحولوا الى اي وبي؟ لا بيتحولوا ولكن سرعه التفاعل كده زي ما عايز. يبقى كده حصل اتزان. طب عند الاتزان يبقى ايه بقى؟ A في B في K1 اللي هي B1 يساوي C في D في K2. وبالتالي نستنتج منها ان C في D على A في B يساوي K1 على K2. دي سهلة أوي طبعا سيمبل ماتماتكس مش كده؟ طيب K1 و K2 دول مش ثوابت تحت ظروف معينة طبعا لو غيرت الظروف اللي غير انما تحت ظروف معينة دول ثوابت اذا يساوي ثابت جديد بنسميه ايكوليبريم كونستانت ليه سميناه ايكوليبريم كونستانت؟ لان حصل ايكوليبريم يعني ايه؟ يعني اتزان. احنا وصلنا الى نقطه الاتزان حصل اتزان فده بنسميه ايه؟ ثابت الاتزان. طيب سؤال بقى لو ثابت الاتزان ده عالي معناها ان رياكشن البالانس بتاعته ناحيه السي والدي ولا ناحيه الاي والبي؟ ناحيه السي والدي. وكل ما قل الاكوليبريم كونستانت معناها هو ناحيه الاي والبي. ونكمل ان شاء الله يوم الخميس. لو الكويس والكويس كان صغير صح؟